إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: موقفنا من اختلاف العلماء. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه بجميع أنواع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من الإيمان الصحيح والعمل الصالح والأخلاق الحسنة، تكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، يعني كفروا من السلام، مش يقولوا مرقض النهار، كفروا من الكفر، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. خلص أصحابه، خلص من الناس، مش يقول هم اللي يخلصونك في القهوة ولا في المطعم، دير صدقة وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، دير صلة الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أنكم لن تستطيعوا القيام بذلك إلا إذا تعلمتم دينكم وتفقهتم في كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فاطلبوا العلم الشرعي وتعلموا العلم الديني، فإنه فرض كالصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. انتبهوا إلى الحديث: على كل مسلم. هناك بعض كبار السن يسمع هذا الحديث يقول لك يعني طلب العلم هذا تعدين على الشباب، هذا على الجميع، بير وصغير. واطلبوا العلم يا عباد الله من أهل العلم الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله أمرنا بطاعته وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعة أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ أول من يتصفون بأولي الأمر هم العلماء، ثم الأمراء، والأمراء لا يطاعون إلا إذا وافقوا العلماء. إذا ترجع دائما إلى أهل العلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن لطلب العلم طرق ثلاثة. كيف تقرأ الدين تاعك؟ أولا بسؤال أهل العلم. عندك مسألة، اسأل أهل العلم، ما تسقسيش صاحبك اللي يخدم معاك ولا اللي يبيع البن ولا الطبيب، لا، سقسي العلماء اللي يعرفوا الدين. إن تسقسي من هب ودب تقع في الاضطراب. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما أن الإنسان لما يمرض ما يروحش عند النجار، يروح عند الطبيب، كذلك أنت يا أخي عندك مسألة دينية، روح عند أهل العلم بالدين. ثانيا، بالتتلمذ على العلماء ومجالستهم، هذا الطريق. يعني روح واجلس مع العلماء و وتتمل عليه، هذا الطريق لطلب العلم، هذا هو الأصل في طلب العلم، هذان الطريقان. الطريق الثالث عن طريق قراءة الكتب، قراءة الكتب فقط وحدها خطر عظيم، أخذ العلم عن عبر الإنترنت خطر عظيم. على لازم إذا حبيت تقرأ الكتب تقديم تشاور أهل العلم، هما يقول لك واش تقرأ واش ما تقراش، وهما يرتبوا لك الكتب، يقول لك هذا الكتاب بالك تقراه رقم واحد، أقراه رقم خمسة، يتقرأ رقم واحد الكتاب الفلاني. نعم هكذا، ثم لما تقرأ تفهم حاجة بالك تجي للناس وتقولها لهم. سقسي أهل العلم، قول يا شيخ أنا قرأت الكتاب رقم واحد كما قلت، بعد قريت رقم اثنين، وبعد قريت رقم ثلاثة قلت لي نقرأ منه غير 50 صفحة، بعد نروح للرقم أربعة، بعد نعاود نولي رقم ثلاثة نقرأ منه من 51 حتى المية، راني فهمت كذا كذا، واش رايك؟ يقول لك الفهم تاعك صحيح، أو يقول لك لا لا لا لا، راك غلط، ما فهمتش مليح. هكذا نتكي الفوضى والبلبلة التي نشاهدها اليوم عند كثير من المسلمين. فاتقوا الله يا عباد الله، اطلبوا العلم واعرفوا عند من تطلبون العلم، وهذا من الجهاد في سبيل الله. بعض يقول في باب وانا نفتش على العلماء، معلش هذا جهاد، راك جاهد في نفسك. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم ان علماء الدين قد يختلفون في بعض الفتاوى بين من يمنع او يحرم او يجيز او يكره، فما موقفنا؟ اولا موقفنا اننا لا نسمع لكل من يتكلم في الدين، لازم اذا عالم اختلف قال قول وجاء واحد صحفي ولا شاعر وخالف العالم، ما نديرش عليه، ما نديرش عليه نهائيا، كيما ما نديرش على الطبيب، الطبيب يقول لك هذا الدواء اشرب هذا الدواء لازم اربعه، تروح عند واحد ماهوش طبيب نهائيا، ترجع ربي يخليك من الاطباء هذو، تبع الاطباء والله ما يعيش، هذا فساد في الارض، تخلي طبيب وتبعك انت. كذلك في الدين، عالم مشهور تاخي خاف ربي مشهور بالعلم جبتي، راه يقول لك حافظ خليك، عندي صاحبي ميكانيسيان قال لي فتوى، ميكانيسيان مع احترامي للميكانيسيان، ما يعرفش الدين، احترموه بالميكانيك، ما نخرجش على الدين، بعض الناس قاعد مع صاحبي في القهوة، الله يعافيك على هذه الشمرة، قلت لها أنت قلق، داخل يقول له أي باقة، داخل يقول له لا لا رجعها، واحد بناء واحد يبيع البن، واحد طبيب، مع احترامنا لهذا المهن، ما يعرفوش الدين، وسبحان الله كي يحب يشري الذهب ما يسقسيش من والا، هذا يسقسي الناس اللي يعرفوا الذهب. إذن أول حاجة نديرها نعرفوا لا أحد يجب اتباعه في كل أقواله وأعماله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاين إنسان واحد نتبعه في كل شيء. في بلد حاجة ما تقوليش واحد، لماذا؟ لأنه معصوم، ربي حافظ، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثانيا من الأمور التي لا يجوز مخالفتها الإجماع، إذا كان العلماء كلهم اتفقوا على حاجة بالك تخالفها، بالك، وهي الأمور الأربعة التي ذكرتها في الخص، اختلاف الطاقات الذي لا يجوز، بعد الخمر حرام يجي واحد يقول الباب الصحر في القرآن ما كاش آية تقول حرمت عليكم الخمر. تشكول قال أنا أخدم شوفير سائق. تخرج راحتك في الدين، تخرج راحتك في الدين آخر ما نسمعلوش، ما نديرش عليه نهائيا. كلامه كذا هو كالريح. الآن ما نديره، تدخل الانترنت تصير واحد يقول الخمر الحرام على كاش آية تقول حرمت عليكم الخمر. انت شكون انت اصلا ما تعرفوش بالك لو كانت الاسم واحد اخر. سبحان الله. فاذا كان الامه اجمعت على شيء خلاص. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قد اجار امتي ان تجتمع على ضلاله. رواه ابن ابي عاصم وغيره وهو حديث حسن. الامه الاسلاميه لا تجتمع على مخالفه الدين. مثلا عندنا 100,000 تاع انسان يقول لك باللي الخمر ماشي حرام، لازم يخرج واحد حرام. انا ربي ما يجمعش امه محمد صلى الله عليه وسلم على الضلال. ثالثا علينا ان نعلم ان العلماء الربانيين اللي يخافوا ربي ما يقصدوش الخلاف، ما يحبوش يختلفوا، ماشي كيما السياسيين وغيرهم. بعض الناس عندهم ابو حنيفه والامام مالك يقول واش قال ابو حنيفه؟ يقول له قال حرام. شنو انا بيها نقول حلال؟ لا لا لا لا، العلماء تاعنا قال حشاوه، العلماء يخافوا ربي على يختلفوا. بالك الحديث ما لحقوش ما سمعش به وافتر، بعد نهار يلحق له الحديث يصبح يفتي به. الامام مالك مره رحمه الله في جلسه سقساوه قالوا له هل نخلل أصابع الرجلين في الوضوء؟ قالوا لا، ما تخرج ما تخرج. وكان أحد تلامذته في الجلسة ما عادش يهضر معاه، كي راح الناس راح ليه، قالوا يا شيخ كاين واحد الحديث قال فين صحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل أصابع رجليه بحنصارين. قال ابن مالك اذكروا بذلك الحديث، قالوا هذا الحديث حسن ولم أسمع به إلا الآن. قال ذلك التلميذ فرأيت الإمام مالك بعد ذلك يفتي الناس يقول لهم اتوضأوا خللوا بين أصابع رجليه. شفتوا كيف؟ فالأئمة والعلماء ماشي قال شنانة. واش قال الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد مثلا يجوز. الشافعي يقول أشنانة به؟ نقول ما يجوز. لا لا، لازم نظن بعلمائنا هذا الظن الحسن. خامسا يا اخي المسلم اسال من تثق في علمه ودينه وتقواه. كيف تعرف العالم؟ مشهور، العلماء يشكروه يثنيوا عليه، عنده انتاج علمي، عنده كتب، عنده دروس، عنده تلاميذ، الفتاوى تاعو ما تديرش بالبال الامه. هذا هو العالم اللي سقسيوه. كيما الطبيب، اي طبيب، اي انسان لو كان يروح يدير لوحه انا طبيب اروح ندير عندي، لا، لازم يعطوا له تصريح من الدوله، والدوله بس تعطي له تصريح، لازم الاطباء يعرفوه باللي طبيب. كذلك في الدين يا جماعه ما تسقسيش من ولا. سادسا اذا اختلف العلماء اولا تاكد هل هم علماء ام لا. عالم قال مساله، واحد اخر قال لا فيها والو، واش يكون هذا؟ ماهوش عالم كاع، صحابي ولا شاعر ولا لاعب كرة قدم، كيما واحد مغني، قال هما أم يقولوا باللي الغنى حرام، هما اللي حرام، مغني يظل سكران، قال لهم ماشي حرام، تتاخذ عليه هذا؟ تتاخذش عليه؟ فإذا لازم علماء تتأكد باللي هذا عالم، تتأكد بأنه عالم. إذا كان العلماء اختلفوا عليك أنت تأخذ بالأعلم. عالم عنده 40 سنة هو يفضل ويعلم، وجاء واحد صغير جديد لكن كيما تخرج من الجامعة لا هذا عالم كبير يعرف خير منه وقديم عليه ويعرف هذا مزال أو جاي، ربي يوفقه على كل حال أو جاي. هذا هو كيما طيب كيف تروح عند طبيب طالب بروفيسور ما معروف في البلاد وخارج البلاد. يقول لك انت لازم لك عمليه جراحيه. يجي واحد البارح حتى شهاده داروا له الحفله وعبروا القاضي والقزوز يلعب واحد ما عندهاش عمليه. علي ما ندير هذا الدين يا جماعه هكذا تبع الاعلم. اذا ما عرفتش من هو الاعلم واش دير شوف كاش طالب علم هو يرجع لك بين هذا وهذا هكذا. اما ما نراه اليوم العالم يقول لك حرام واحد يقول لك قول انا نختار الشيخ باي بالك صح ولا ما قنعنيش صح ما قنعنيش بمن اخذت برايه لا كي تخلي قول عالم خليه بقول عالم اخر اقوى منه او كلاهما سواء لكن عنده ادله ومن القلب تاعك ارتاح في الامور الدقيقه. اما بارك الله فيك تاع انا رايك حطو في التخصص تاعك تبيع زلابيه خليه زلابيه خليه في الخضر خليه في الداكيه تخشع هذا. اذا فعلنا هكذا يا عباد الله فاننا ان شاء الله نلتقي هذه البلبلة وهذه الفتنة. بعض الناس يقول لك انا وليت ما نشوفش الفتاوى في التلفزيون. لا ما نشوفش يقول لك بصح البارح شفت واحد من الكويت قال لي حرام، بعد شفت واحد من الاردن قال لي حلال، ومن بعد في الجزائر قال لك بين بين، واش ندير انا؟ على عبادك واش ندير؟ تبع الاعلم والالتحاق به اكثر. اذا ما عرفتش سقسي الناس يقول لك فلان قديم على فلان والعلم تاعو قوي وراسه. هكذا ان شاء الله نكون من عباد الله الذين يسيرون على بصيره. ولا ننسى الدعاء ان الله يوفق ان الله يوفقنا للبصيره والخير والبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عن المسلمين واغنهم عن الفقر يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين واغنهم من الفقر يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين واغنهم من الفقر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عليك باعداء الاسلام وخاصه اليهود ومن يعينه من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا المظلومين في كل مكان وخاصه في غزه وفي فلسطين، اللهم كن لهم، اللهم احميهم يا رب العالمين بحمايتك يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين واطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت قلوبهم، ثبت رميهم، وثبت رايهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من علمنا او تعلم عندنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا بالدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.